لو رأيتمونا تأتي تتخطفنا الطير، يعني خلاص بقينا جثث والطير نازل ما تاكل مننا، ما تعملوش ايه، محدش ينزل. وهم 40 واحد كله نزل تقريبا ما عدا 12. خلاص الناس دي نزلت ليه؟ لان خلاص بعد ما المعركه بدات والدنيا حصل كر وفر، الكفار جريوا وخلاص، وبدا المسلمين اللي تحت بيلموا ايه الغنائم وياخدوا الاسرى وبتاع، والدنيا تتلم خلاص، المعركه خلصت، الطبيعي خلصت صح. ننزل بقى ليه؟ اصل احنا على الجبل وهم بيوزعوا الغنيمه، اللي احنا ممكن الغنيمه تفوتنا. الدنيا اتقلبت وكسرت رباعيه النبي، ومات 70 من خيره الصحابه، منهم مصعب، عبد الله بن جحش، عمرو بن الجموح، عبد الله بن حرام، كل كوكبه دي، سعد بن الربيع، كل ده، وحمزه. شوف المشاهد ده كلها عشان مين؟ منكم من يريد الدنيا. السؤال، الدكتور اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه ده بيقسم بالله انه يريد الاخره بالسكه اللي هو ماشي فيها. طب فين بقى الدنيا المذمومه؟ فهمتوا عايزين نقول ايه؟ ايوه، حبك للدنيا، الدنيا دي طبيعي انك تحبها ولا مش طبيعي؟ ربنا اللي قال زين للناس، هو حببها لك. لكن الدنيا لازم تبقى حب غالب ولا مغلوب؟ قل ان كان احب، الثمن ايه؟ محبوبات. عادي ان انا احب زوجتي واحب ابويا واحب ابني واحب اخواتي واحب التجاره واحب المساكن، لكن الحب ده مغلوب ولا غالب؟ عشان كده لازم احنا نسال انفسنا سؤال، انا الدنيا عندي واخده وقت قد ايه؟ الدنيا الهين، الدنيا بقى اللي احنا اتكلمنا عنها. اصل بصوا يا جماعه، في دنيا بتاعه المعاصي والذنوب كده، دي جهنم خلاص، خلاص كده، دي احنا كان بقى في الدنيا اللي مقابل للاخره. عشان كده لما تيجي تسمع اراده الدنيا، يريدون الدنيا، يريد العاجله، الحاجات دي مش تفتكر ان هي معاصي بس، لا، هو من ساعه ما يصحى لساعه ما ينام حياته كلها، ال 24 ساعه ل 30 يوم في 12 شهر هو دنيا. عشان كده انت تسأل نفسك، وقتك، مالك، مجهودك، 3 دول 51% او 50.5%، لازم يكون اخر عشان يبقى هو اللي سابق صح. تعال بقى شوف مالك، مالك اللي انت بتاخده في السنة كاملة، كام من المال ده للآخرة؟ الآخرة الهين مش بتاعتي ليه؟ أصل هو طول السنة بقاعد مال يأكل في زوجته ويتخن في ولاده ويعلمهم ويسكنهم، وبعدين يقول لك إيه؟ كده أنام مرتاح وأموت مرتاح. لا، أنت مش هتموت مرتاح. عارفين الأمهات اللي ابنها يموت ولا زوجها يموت يقول لك يا عيني أقسم بالله ما تهنى بالشقة، والله كان اخر قسطه كان باعت العفش، وامال يعيط. والتاني يقول لك والله كان نفسه، كان امنيه حياته يقول يا حاج هطلع من المستشفى ونقعد بقى هناك. طب هو الراجل ده لو دخل الجنه هيكون بيفكر كده دلوقتي قاعد يعني عمال يقول لك يا عيني على شقه العبور، كان نفسه اروح شقه العبور واسيب الفردوس الاعلى كده مع مصعب وشاياه طله العبور وهي بتطلع على الصحراوي كده حاجه، هيقول كده؟ طب لو هو كان اعماله وحشه وفي جهنم هتنفعه العبور ومش العبور؟ انت مفترض تدعي عليه بقى خلاص. بس عشان احنا كتير مننا عايش للفكر دي، ما تضحكش على نفسك، لان الملفات دي مشكلتها هتتفتح مره واحده امتى؟ وانت على شفير القبر تفاجئ بقى الدنيا كده. هل معنى كده ان انا ما اشتغلش في الدنيا؟ لا، الدنيا قلت لكم قبل كده أكتر من مرة، أو خلينا أقول لكم كلام ابن تيمية وبعدين أقول لكم أقول إيه. ابن تيمية بيقول لك كلمة جميلة جدا، سهلة مريحة، بيقول لك الدنيا تعامل معاها زي الكنيف اللي هو إيه؟ حمام. تخش الحمام إمتى؟ المسلم البالغ العاقل المتزن ماشي؟ لأن في ناس كده إيه بتهف معاها خلاص يدخل يقول لك أنا عامل ورد، أنا عامل ورد فعلا مش ورد، هو عامل بقى هو دي حياته هنا. شوف مكان أنت بتستعيد من الخبث والخباز وأنت داخل، يعني في كتايب جوه ماشي، جن وانس مستنينك وانت داخل، واحد يقولك والله ما برتاح الا جوه. طب انت دلوقتي هو ممكن ترتاح بس على قد الراحة على الحاجة خلاص. كنت مرة كنا في رحلة كده مع الشباب يعني الكلام ده أظن من 20 سنة كده وأقل شوية. فكان معايا شاب كده في تانية إعدادي فأنا برخي مع بنكفه يعني يقول لي يا شيخ أنا بطني وجعاني جدا عايز أدخل الحمام. فأنا بقول له تدخل الحمام ليه؟ فبيقول لي بطني وجعاني. قلت له أيوه ماشي إيه علاقة ده إنك تخش الحمام؟ عاوز تعمل إيه في الحمام؟ قال لي أعمل زي ما الناس بتعمل. فأيوه فعلا أنت تعمل زي ما الناس بتعمل تدخل على قد الإيه؟ الحاجة. في ناس إذا نوم مثلا عم يدخل بس يدخل ياخد الاغتسال خلاص وخاصة بقى في المسجد والاعتكاف خلاص. حبك بقى ان هو عاوز يعمل ايه الوزن بين السخن والبارد خلاص ويدنه ثلاث ارباع الوقت يقول لك ايه بظبطها خلاص. عارف انت الظبطه بتاعت البيت دي وبعد ما تظبط خالص بتاع تروح والدتك فاتحه المطبخ تروح الدنيا ايه داخله عليك حته ثانيه تستعيذ من النار صح وتقول الذكر في الحمام تبدا تدخل في مشاكل. ارجع اقول ابن تيميه ليه التعبير ده عبقري. هو بيقول لك ايه عاوز يقول لك ايه دخول الحمام لا بد منه صح بس تدخل على قد ايه على قد الحاجه ما تطولش. احنا بتولينا ان دلوقتي اليومين دول الحاجه بتزيد وكل حاجه بس لازم تبقى فاهم ان هي ايه هي. بص الدنيا دي زي المركب تمشي في البحر بس ما تغرقش فيه خلاص. فامشوا في مناكبها بس مش تغرق فيها. الدنيا دي زي الحذاء بالظبط هات اغلى حذاء في العالم يا سيدي ما عندناش مشكله فيه. مش معايا فلوس وجبت حاجه على قد خالص ومستعمله ومتقطعه في الاخر هي حاجه عشان تحمي رجلك وانت ماشي صح. طب لو اتسرق حياتك بقى وقاعد وبتاع عند الباب امال يعيط ادعيله حذاء وتشاهد وبقى وحياته بقى مش عارف يصلي ويقول لي انا عندي هم ما يتلم وادعوا لي وبتاع وتقول له الاخره يقول لي الاخره تيب ولا شبشبي. في ناس كده في ناس حياتها كلها فين هو الشبشب. هو النهاردة حياته اتدمرت لما جاب مجموعة ما دخلوش طب خلاص النور قطع. ليه؟ هي والدته الله يسامحها ووالده الله يسامحه والمجتمع على جدا جدا جدا موضوع ايه الثانوي. الثانوي ده لو جبت 95 خلاص انت مع مين؟ مع يوسف عليه السلام. طب لو جبت بقى 81 ابو لهب مفيش جنة خلاص. ولو بقى حد شفع لك من اللي جابوا 98 هتبقى من أهل العرف هتطلطع 50,000 سنة. فهو يا عيني داخل بنفسية يا رب ما أكون من أهل الأعراف فجاب 87 لا ده أنت مع بقى إيه عم النبي أبو طالب بقى في النار. فهو كبرنا جدا جدا الطموح ده. فإيه اللي حصل له؟ الطموح ده لما ما خدوش خلاص زي بالظبط مفهوم الزواج. هو عنده مفهوم الزواج ده اللي هو ايه اللي بيجي بقى في المسلسلات والافلام والدنيا وبتاع والكلام ده كله يدخل يلاقي ايه يلاقي حاجه تانية خالص وحياه تانية خالص يقول لك لا مش هو ده. وهي برضه كانت فاكره ان الزواج ده ايه احنا مش هنخلف لمده 40 سنه خلاص وندنا بقى نلف العالم كله ونروح ونيجي ونلبس وبتاع والكلام ده كله. وهو بقى يضحك عليها يقول لها مع كله بقى ايه الدنيا واخده كله. فيفاجئ ايه ان الحياه مش كده. فانت برضه هتفاجئ بكده. ما تكبرش حاجة هي صغيرة. أي حاجة مش هتكمل معاك في قبرك هي صغيرة. أي حاجة لما تدخل قبرك مش هتلاقيها تنفع. يعني تستشعر كده الملائكة أول ما تيجي تسألك من ربك بس هو الباشا دكتور ولا مهندس قسمك إيه؟ لا والله أنا قسم جراحة. لا جراحة لا ما تسألوش ما دينك. لا دكتور جايب مجموع. خلاص؟ في ناس عايشة النفسية دي ولو ما بيقولهاش. هو حاسس انه هيعدي في الاخرة بالشهادة. لا الامي زي اعلى واحد في الدنيا. انت هتنزل بقى اللي ربنا ادهولك استعملته في الاخرة ولا لا. انت بقى كنت اغنى واحد الغنى ده كان جسر وكان باب للجنة ولا كان حجاب عن الجنة. العلم اللي ربنا ادهولك كان باب للجنة ولا حجاب عن الجنة. انا طبيب ودماغي الحمد لله بتحصل كويس وربنا فتح عليا والكلام ده كله. طيب انت ليه ما بتحفظش القران؟ ليه مش تقعد كده مع نفسك وتتعلم؟ عيب اما تبقى دكتور في الجامعه ولا مستشار ولا حاجه من الناس اللي عليه القوم دي الدنيويين وفي الاخر خالص مش عارف تقرا صفحه واحده